القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب ساعة الألفن ساعة الألفن ساعة الألفن اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفن ساعة الألفن إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. برحب بكل أصدقائي وسهرة الراديو صديقي، وكما تعودنا إحنا بنسجل دايما مع عشاء الراديو وبرامج الراديو. النهاردة أنا معايا واحد من عشاء الراديو، هو دايما متواصل معايا ودايما يقولي أنا سمعت النهاردة حلقة الراديو صديقي وكانت كويسة. هو الأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأداب جامعة دمنهور، وهو أيضا العميد السابق. وبيقولي بلاش تقولي كلمة العميد، أنا بعتز قوي بإننا أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. أيضا هو رئيس تحرير مجلة أريك، مش عارفة أن قلتها صح ولا لأ، هو هيصححها لي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور أنا برحب بيك وسعيدة بيك جدا أن أنت هنا نورتنا في مسبير وبالتحديد في استوديو 22. هلا وهلا مرحب هلا بيكم يا حبابي، كيف الأهل في البلد طولت أنا غيابي. هلا هلا مرحب هلا بيكم يا حبابي، كيف الأهل في البلد طولت أنا غيابي. وهلا وهلا مرحب هلا بيكم يا حبابي، كيف الأهل في البلد طولت أنا غيابي. هلا هلا. عايز أقول للسادة المستمعين بعد ما رحبنا بالدكتور محمد اللي نورنا، إن الدكتور محمد معاه كتاب اسمه الأرمن في مصر من القرن 19، هو أعطاه لنا هدية وأنا بشكرك جدا. وأيضا في المجلة اللي أنا قريت اسمها مش عارفة صح ولا لأ، أريك دي معناها إيه بالأرماني برضو؟ الشمس باللغة الأرمانية. انت شغوف قوي باللغه الارمنيه يعني يا دكتور؟ هو انا جزء من دراساتي كان عن الارمن في مصر، ومن خلاله عرفت يعني ايه مصر ام الدنيا اللي ضمت بين احضانها الشوام والارمن واليونانيين والاقراد والطلاينه وكل جنسيات العالم اتجمعت في مصر. يا سلام يا سلام. وعايز أقول برضو للسادة المستمعين والساهرين معانا النهاردة أن الدكتور رفعت هيعمل لنا حلقة خاصة جدا، لأن شهر يوليو هو شهر لا ينسى في تاريخ مصر، يعني نقول 23 يوليو عام 52، متهيألي التاريخ ده لا ينسى. فإحنا هنقدم حلقة خاصة مع الدكتور محمد رفعت عن هذا اليوم العظيم. نبدأ بإيه دكتور؟ نبدأ ب دور الإذاعة في الحركة الوطنية المصرية. من يوم ما تأسست الإذاعة في 31 مايو 1934 وهي بتقوم بدور وطن لصالح مصر الأمة ومصر الدولة، ودي فضلت سمة تميز الإذاعة إلى يومنا هذا، اللي بتعتبر هي أم الإعلام المصري. ولما قامت ثورة 23 يوليو كانت الإذاعة هي الوسيلة الجماهيرية الأكثر انتشارا والأكثر قربا من وجدان المصريين، وعشان كده قيادة الثورة كانت واعية لأهمية الإذاعة في تعبئة الجماهير وتوجيههم نحو فهم الصحيح لمبادئ ثورة يوليا. عشان كده جريدة المصري في اليوم التالي لثورة 23 يوليا منشط إن اللواء نجيب قام بحركة مفاجئة وسيطر على الإذاعة ومكاتب ماركوني. اللي هو محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر. طبعا الإذاعة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن قبول الناس وتفهمها للحركة اللي قام بها الضباط الأحرار. لأن البيان الأول الذي أذيع في تمام الساعة 7:30 صباح يوم الأربع 23 يوليا كان له فعل السحر على الجماهير المصرية، وقبول المصريين لهذا البيان وما جاء به من أفكار ومبادئ شجع قيادة الثورة أن هي تستمر في الثورة وتتقدم للأمام. لأن الجماهير بدأت تبعت للإذاعة برقيات تأييد للثورة، ويزعها الإذاعيين في هذا التوقيت الأستاذ فهمي عمر، الأستاذ صلاح زكي. وبصراحة البيان الأول كان من حسن حظ الأستاذ فهمي عمر أنه كان موجود عليه النبطشية أو الدور في هذا التوقيت، وأنا سمعت منه هذا الكلام في برنامج حضرتك الراديو صديقي في حلقتين من أقوى الحلقات اللي يعتبر موثيقة على تاريخ الإذاعة المصرية والتاريخ المصري. فطبعا سمع المصريون لأول مرة من ميكروفون الإذاعة الرئيس محمد أنور السادات رحمة الله عليه الشهيد، وهو بيلقي البيان رقم 1 بصوته الرخيم: بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم إلى آخر. طب إيه رأيك إحنا نسمعه بصوت الراحل الزعيم الراحل محمد أنور السادات؟ أنت كنت طلبت مني إن أنت عايز تبتدي بحب الوطن فرض عليا، ودلوقتي بتقولي البيان. طب هنسمع إيه؟ ممكن نسمع جزء من حب الوطن فرض عليا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ثم جزء من البيان. طيب إحنا هنشوف زميل المهندس أحمد السداوي، يا ريت بقى يا أحمد تجهز للضيف ما طلبه. يا مصر أنا رضعت هواك من إفنها وجريب دمي، يا مصر أنا رضعت هواك من إفنها وجريب دمي، أحب ليلك وسماك انتي ابويا انتي امي، احبني لك وسماك انتي ابويا انتي امي، ارواحنا والشباب نفسكي وفداكي روحي حبيب غيرك أميل إليه في الدنيا دي، ماليش يا مصر حبيب غيرك أميل إليه في الدنيا دي، ده أنا اللي متربي خيرك وإزاي راح أنسى هواك، ده أنا اللي قلبي حب ودمي ده ورد أحلى في عيني من كل ورد تلوح العين ده ورد أحلى في عيني من كل ورد تلوح العين يا يعيش كريم يا موت كريم وفي بروحي وعني يا حب الوطن اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر، وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية، وأنتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخوان بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف، لأن هذا ليس في صالح مصر، وإن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال، وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس. وإني أطمئن أخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش نفسه مسؤولا عنهم، والله ولي التوفيق. وبعد ما سمعنا واستمتعنا أيضا هنتكلم عن إيه بقى، لأنها حلقة خاصة عن هذا اليوم العظيم اللي مصر كلها ما تقدرش تنسى. أحب أقول بس يعني معلومة مهمة، إن البيان رقم 1 لم يسجل يوم 23 يوليو، هو تم تسجيله بمبادرة من المخرج الكبير الأستاذ سيد بدير بعد 6 شهور من البيان، بعد 6 شهور من الثورة في مهرجان اسمه مهرجان التحرير، وألقى الرئيس السادات البيان وتم تسجيله في الإذاعة. لكن ساعتها ما حصلش، أذيع على الهواء مباشرة. ثم الصاغ عبد المنعم قرأ البيان، لكن ما كانش موفق في اللغة زي الرئيس السادات، فقرأه صلاح زكي، ثم جلال معوض. الإذاعي صلاح زكي. ثم جلال معوض. الله يرحمه. الله يرحمه. ويعني دي كان معلومة مهمة. صح. خاصة بالبيان الأول. اللواء نجيب ألقى 3 بيانات. بعد البيان الأول. بيان موجه إلى الضباط. وبيان موجه إلى الشعب. وبيان موجه إلى أبناء وادي النيل. يطمنهم إن الثورة بلا دماء. وبيشكرهم ان كل الناس مستقرة في اماكنها، وبيشكرهم ان ما حصلتش جريمة واحدة خلال هذه الفترة. كويس قوي. فدي معلومات مهمة لازم نقولها على الوجدان الشعبي، على العقل الجمعي للمصريين في لحظة فارقة نقلت مصر إلى التاريخ المعاصر، ولا زلنا ننعم بمزايا ثورة يوليو يعني إلى يومنا هذا. بيان من اللواء أركان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون لهزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولابد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لم ينالهم ضرر، وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل في صالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية، وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ إلى أعمال التخريب أو العنف، لأن هذا ليس في صالح مصر، وأن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال، ويقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس. وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، إذ يعتبر الجيش مسؤولا عنهم، والله ولي التوفيق. يعني أنا عايز أقول أن الضيف سعيد جدا جدا الدكتور محمد رفعت الإمام، لأن أحمد السداوي قال أنا معايا حاجة اسمعها، فقال لي الله ده صوت، ده البيان الأول موجه للجيش. أستاذ صلاح زكي، نشكر حضرته بصراحة على اختياره الموفق يعني. طيب هنتكلم عن ايه بقى دلوقتي؟ الشهر الاول بعد 23 يوليو 52 شهد زخما اذاعيا عرف الناس مبادئ الثورة واهدافها، لدرجة ان الاذاعة قدمت خلال هذا الشهر 51 حديث كلهم بيصبوا في الوطنية المصرية، 35 برنامج عن فلسفة الثورة، 17 تمثيلية درامية، 37 قصيدة ما بين الفصحى والعامية، وكلها شرحت مبادئ الثورة لجموع الشعب المصري. ومن أبرز الأغاني اللي انزعت بعد يومين كان المطرب المصري الأصيل محمد أنديل، عبد الدوار طبعا راديو بلدنا في أخبار. من يوم جشنا مشن الغارة على عزلنا شافتها عنينا والدنيا دي ما جيت في ايدينا قد الجاه شافتها علينا والدنيا دي ما جيت في ايدينا واللي خلتنا فرضها علينا كنا في الليل والنور انجاب كنا عبيد وبقينا اسياب كنا في الليل والنور انجاب كنا عبيد وبقينا اسياب كنا صغار وبقينا في الأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأداب جامعة دمنهور. يعني قد إيه أنا سعيدة جدا بالمعلومات القيمة والحلقة الخاصة عن ذكرى ثورة 23 يوليو. أنا سعيدة جدا جدا وسعيدة بوجودك معنا, والمفروض أني أنا مش عايزة يعني أقاطع حضرتك كتير لأن أكيد السادة المستمعين مستمتعين جدا, بس أنا من أن لآخر لازم أعرف حضرتك. اتفضل كمل. أيضا الصورة الغنائية كان لها دور مهم جدا في تاريخ الإذاعة المصرية قبل 52 وبعد 52, لكن بعد 52 ارتبطت الصورة الغنائية بهموم المصريين وبمبادئ الثورة وطموحات الشعب المصري ان هو يتنقل من حقبة الى حقبة جديدة. الحقيقة ان التاريخ كان ملهم لصناع الصور الغنائية. الرائد الاذاعي عبد الوهاب يوسف يعني كان له في عام 51 الصور الغنائية خوفو اللي خدت مركز متقدم في ايطاليا. صورا في موكب الخالدين. ما زال الموكب المقدس ينبض بالحياة, تدوي خطواته في سمع الدنيا ويخطف نوره أبصار العالم. لقد صنعوا حضارة الماضي, فلنصنع نحن حضارة المستقبل. بينهم مينا صاحب التاجين وأحمس طارد الهكسوس, بينهم تحتمس قائد القوات وإخناتون أول الموحدين, وبينهم خوفو مشيد الهرم الأكبر. برنامج تصويري وضعه عبد القادر محمود, الموسيقى والألحان لعبد الحليم علي. أعد البرنامج للإذاعة وأخرجه عبد الوهاب يوسف. بعد 52 المخرج والفنان المتميز محمد توفيق أبدع من تأليف الأستاذ عبد الفتاح مصطفى أوبريت أو صورة غنائية باسم رامسيس, وكان عاوز يقول أن مصر استردت حكمها لأبنائها الأصليين بعد ما ظلت محتلة من عناصر غير مصرية من الأسرة 31 الفارسية حتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953. وبالمناسبة أعلن أيضا هذا الخبر في الإذاعة المصرية صوت البلد ونبض الجماهير. صحيت على ثورتك يا شعب وادي النيل، وشفت في نهضتك عبرة لجيل ورا جيل، رفعت راية بلادك بفضل قوة جهادك يا شعب وادي النيل. يا أرضنا الطهرة كنا زمان مصر الهنا والبشرى عالفلا، قولي لي من كم سنة قلب العليل ارتاح. من يوم ما قامت ثورتي على الظلم والإقطاع، رب استجاب دعوتي ولا عدش في أطماع. الفلاحين في الغصان يا محلى لمتهم، قادوا شموع الهنا ما بين زراعتهم، اتمنوا واتهنوا واتمتعوا وغنوا للنصر والأفراح. أيضا في أوبريتات تانية اتعملت خصيصا لثورة يوليا، زي انتصار السلام، زي الفارس الموعود اللي كان بعد 54 وخاص بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الفارس الموعود. الفارس الموعود برنامج غنائي من تأليف محمد عبد المجيد وعبد الرحمن عابد. موسيقى والحان الدكتور يوسف شوقي. غناء عصمت عبد العليم، شفيق جلال، الشيخ محمد الفيومي والمجموعة. الفارس الموعود من إخراج فايز حلاوة. قلت لنا حاجات حلوة أو يعني أوبريت رمسيس، مصانع ومزارع، كنت مصانع ومزارع أوبريت كان كتبها في الورقة الحاجات دي كلها. يعني أوبريت كان بيعلي من قيمة العمال والفلاحين اللي إلى حد كبير كانت شرائح مهضومة الحقوق قبل 52. مصانع ومزارع. يا زارع الأرض والفاس بين إيديك شغال، عرق الجبين يا أصيل على أرض غيطك سال، القمح منه التوى والقطن عود وطال، والطرح طاب واستوى والنسمة فرحانة غنت معاها السوائي على الكفاح موال. للزارع في أرضه والعامل في مصنعه والطالب في جهاده والتاجر في متجره، ولكل من يعمل للخير وسعادة الوطن، نقدم هذا البرنامج الغنائي مصانع ومزارع. تأليف محمد علي أحمد، موسيقى وألحان علي فرار. أمام بيتي والنور عبي والقلب طول والليل ينصر وساقية الدور وصوت عصفور على أذني الربيع الأخضر ونسمة تغيب ونسمة تجيب روايح الورد والعنبر وناي بيقول مع الأرجول عشق عشقتك يا جميل يا اسمر عشقتك يا جميل يا اسمر عشقتك يا جميل يا اسمر. الأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأداب جامعة دمنهور، ورئيس تحرير مجلة أريك، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. يعني الحقيقة السهرة جميلة قوي، الحقيقة كلام جميل جدا، وأكيد المستمعين هيستمتعوا، وأكيد في ناس برضو ما كانتش تعرف الصغار السن برضو. لكن أنا عايز أقولك إن إحنا قربنا على انتهاء السهرة، فإحنا عايزين على قد ما نقدر كل اللي أنت كاتبه ده تلخصه لنا وتختار لنا بقى هنختم على إيه. طبعا الرئيس عبد الناصر كان واعي لدور القوى الناعمة، والإذاعة كانت أهم آلية من آليات القوى الناعمة حتى بعد ظهور التلفزيون العربي 1960. ظلت الإذاعة تحتل موقع القلب في نفوس المصريين. أشكرك. والغناء الوطني الأصيل والرصين احتل مكانة مهمة قوي في هذا التوقيت، وإلى يومنا هذا يردد المصريون والعرب أغاني نجم ثورة 23 يوليا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. الحقيقة أن بعد 54 أصبح حليم مع صلاح جاهين والملحن كمال الطويل ثالوث وأيقونة الأغنية الوطنية المصرية. من وجهة نظري أن أبرز أغنية بتجسد وضع مصر قبل 52 وبعد 52 حكاية شعب، لأن فيها أوضاع المصريين اللي كانوا بيعانوا قبل 52، طبعا كلامنا على جموع الشعب المصري والتحولات اللي حصلت في الخريطة الاجتماعية المصرية بعد 52 وحصول المصريين على نصيبهم في التعليم و الأراضي الزراعية، والعمال بقى في قوانين واضحة بتحدد حقوقهم وواجباتهم، وكذلك الجموع الموظفين وعموم الشعب المصري. وبتبرز أيضا حكاية شعب دور القيادة السياسية في توجيه مصر إلى النقلة النوعية اللي حصلت ليها. ايضا احب برضو نسمع جزء من حكاية شعب. يعني احنا هنختم على اغنية حكاية شعب لعبد الحليم، هناخد جزء من حكاية شعب ثم ننهي باحلى اسم في الوجود، عشان بالفعل احلى اسم في الوجود هو مصر. طب انت كنت بتقولي انا عايز اقول حاجة للسادة المستمعين. يعني بالصدفة ان الحلقة بمناسبة 23 يوليا، وأنا مولود يوم 23 يوليا. رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لقدين صحابها، التقينا العز فيها والكنوز تايها في ترابها، رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لإيدين صحابها، التقينا العز فيها والكنوز دايها في ترابها، قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها، قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. نعمل ايه؟ كان طبيعي نبص للنيل اللي ارواحنا في ايديه، ميته في البحر ضيعه والصحارى في شوق اليه، كان طبيعي نبص للنيل اللي ارواحنا في ايديه، ميته في البحر ضيع والصحارى في شوق اليه، قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي. ادي حكايه الشعب، شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب حقق له جمال الانتصار. قلنا هنبني ونحن بنينا السد العالي، نستعمل بنينا بيدينا السد العالي، قلنا هنبني ونحن بنينا السد العالي، هذا اللقاء. أنا بشكر الأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأدب جامعة دمنهور، بشكرك جدا جدا، بقول لك كل سنة وانت طيب، بقول لكل السادة المصريين كل سنة وانتم طيبين، ودايما مصر من مناسبة سعيدة لمناسبة أسعد بإذن الله. وبشكر زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي اللي كان معانا في مونتاج هذه الحلقة. بشكركم جدا وإن شاء الله نتقابل في حلقة تانية إن شاء الله، وحتى ذلك رحيم لكم مني أجمل المنى. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاخ.